بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا اليوم، يوم الجمعة 23 من شهر المحرم من سنة 1439، ونحن في جامع براك العواجي في دولة الكويت، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني من دروس شرح الصرف الصغير. بالأمس كنا قد انتهينا بحمد الله وتوفيقه من شرح 3 أقسام من هذا الكتاب، فكان القسم الأول عن أبنية الأسماء والأفعال، وكان القسم الثاني عن الميزان الصرفي، وكان القسم الثالث عن تصريف الفعل، عن الأحكام الصرفية للفعل. نبدأ اليوم إن شاء الله بالقسم الرابع، وهو في تصريف الأسماء، في الأحكام الصرفية للاسم. قال المصنف: القسم الرابع صرف الأسماء. ذكرنا بالأمس أن صرف الأسماء أكثر من صرف الأفعال، فاللغة أكثرها أسماء، فلهذا تجد أكثر النحو، وكذلك تجد أكثر الصرف في أحكام الأسماء، فلهذا ستجد أن في صرف الأسماء طولا. وسيدرس المصنف في هذا المختصر أهم التقسيمات الصرفية للاسم، فيقول: في هذا القسم ندرس موضوعات وتقسيمات صرفية للاسم، وهي 6: تقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل، وتقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث، وتقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع، وتقسيم الاسم إلى جامد ومشتق، والتصغير والنسب. إذن سندرس هذه إن شاء الله تباعا، كل واحد منها في باب. بدأ بالتقسيم الأول فقال: تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله إلى صحيح وشبه صحيح ومقصور ومنقوص وممدود. قال: الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله ينقسم 5 أقسام، ثم ذكرها، وهي المقصور والمنقوص والممدود وشبه الصحيح والصحيح. فالمقصور المختوم بألف كالعصا، والمنقوص المختوم بياء قبلها كسرة كالقاضي، والممدود المختوم بهمزة قبلها ألف كحمراء، وشبه الصحيح المختوم بياء أو واو قبلهما سكون كظبي ودل ون، والصحيح ما سوى ذلك ك رجل وباب وبادية ونحو ذلك. السؤال: هذا التقسيم من حيث ماذا؟ بالنسبة إلى ماذا؟ بالنظر إلى ماذا؟ يقول: بالنسبة إلى اعتلال آخر الاسم وصحته، يعني فقط ننظر إلى آخر الاسم هل هو معتل أم صحيح على التقسيم السابق. فيأتي هنا السؤال: في الفعل قسمنا الفعل إلى صحيح ومعتل، فقلنا المعتل في الفعل ما كان في حرف علة في أي مكان، في أوله أو وسطه أو آخره، والصحيح ما سلم من حروف العلة. في الاسم جاء التقسيم الصرفي بالنظر فقط إلى الحرف الأخير دون بقية الأحرف، فلو كان حرف العلة في أول الاسم أو في وسط مثل باب فنقول هذا صحيح، لأن النظر في الاسم إلى الحرف الأخير فقط. لماذا لم ينظر إلى حرف العلة في غير آخر الاسم؟ والجواب عن ذلك لأن وجود حرف العلة في أول الاسم أو آخر الاسم لا يترتب عليه حكم صرفي، هو موجود لكن لا تترتب أحكام صرفية على ذلك، فلهذا لم يذكره الصرفيون في كتب الصرف، وإنما ذكروا أقسام الاسم من حيث اعتلال آخره وصحته، لأنه الذي تترتب عليه أحكام صرفية. فالمقصور كالعصا له أحكام تختلف عن الصحيح، فمثلا الصحيح مثل بحر، لو أردت أن تنسب إليه ما تغير شيئا، بحري، لكن المقصور المختوم بألف مثل عصا، لو أردت أن تنسب إليه له حكم صرفي خاص، تقلب الألف إلى واو فتقول عصوي، يعني يترتب على ذلك حكم صرفي. فهم يذكرون ويقسمون في الصرف بحسب ما يترتب عليه حكم صرفي، ولا يهتمون بالتقسيمات التي ليس لها أثر صرفي. فلهذا نعرف لماذا خصوا هنا التقسيم بناء على الحرف الأخير، هل هو صحيح أم معتل، ولم ينظروا إلى بقية حروف الاسم. إذن فالاسم من حيث صحة آخره واعتلاله خمسة أقسام ذكرها المصنف، فقال: المقصور، وهو اسم معرب مختوم بألف لازمة كالعصا والمسعى والمستشفى، هذه أسماء مقصورة. لماذا؟ لأنها أسماء ومعربة ومختومة بألف، ألف اللازمة. اسم ماذا يخرج؟ الفعل والحرف. الفعل مثل سعى أو دعا ما يسمى مقصورا، الحرف مثل إلى وعلى أيضا لا يسمى مقصورا. المقصور هذا مصطلح خاص بالأسماء. اسم معرب يخرج المبني مثل متى، اسم استفهام وشرط لكن مبني ما يسمى مقصور، مختوم بألف طبعا يخرج غير المختوم بالألف، ألف لازمة. نعم ألف لازمة تخرج مثلا المثنى، المثنى لو قلت مثلا قلما محمد، قلما مختوم بألف لكن ليست لازمة لأنها في النصب والجر تنقلب إلى ياء، وكذلك أخا محمد تنقلب إلى واو وياء، فلهذا عرفوا المقصور كما سمعتم. أحكامه الصرفية ستأتي. ثم قال في النوع الثاني: والمنقوص، وهو اسم معرب مختوم بياء لازمة قبلها كسرة كالقاضي. القاضي هذا اسم معرب مختوم بياء وهذه الياء قبلها كسرة. لو جاء فعل بهذه الصورة مثل يقضي ويهدي لا يسمى منقوصا، ولو جاء اسم معرب أيضا مختوم بياء قبلها كسرة أيضا لا يسمى منقوصا مثل الذي. طيب لو كان مختوما بياء لازمة ليس قبلها كسرة مثل ضب ين وسع ين فلا يسمى أيضا منقوصا ولا يأخذ أحكام المنقوص. النوع الثالث قال: والممدود، وهو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة كابتداء وحمراء. ابتداء وحمراء اسم معرب مختوم بهمزة، هذه الهمزة قبلها ألف، ألف زائدة. فلو جاء فعل مثل جاء أو يشاء لا يسمى ممدودا، ولو جاء اسم مبني مثل هؤلاء اسم إشارة مبني لا يسمى ممدودا. طيب لو كان مختوما بهمزة وهذه الهمزة ليس قبلها ألف مثل خطأ لا يسمى ممدودا. طيب همزة وقبلها ألف، لكن الألف هذه ليست زائدة مثل ماء، هذا ثلاثي ماء، عرفنا أن الاسم الثلاثي دائما مجرد، لأن الألف هذه منقلبة عن واو. ما الدليل على أن ألف أصلها واو؟ مثلا جمعه على أمواه، فالألف هذه ليست زائدة منقلبة عن أصل، فما مثلا لا يسمى ممدودا وهكذا. النوع الرابع قال والشبيه بالصحيح، وهو اسم معرب مختوم بياء أو واو قبلهما سكون كضب ودلو. شبيه بالصحيح، لماذا لم يقل صحيح؟ لأنه ليس مختوما بحرف صحيح، مختوم بحرف علة واو أو ياء. طب لماذا ما سمي منقوصا؟ لأن هذه الياء لم تسبق بكسرة، والعرب عاملوه معاملة الصحيح، يعني أعربوه كما يعربون الصحيح، بضمة وفتحة وكسرة ظاهرات. يقولون مثلا جاء غزال وظبي، ورأيت غزالا وظبيا، مررت بغزال وظبي، يعرب مثل الصحيح، ولم يتأثر إعرابه بكونه مختوما بحرف علة، فهو مختوم بحرف علة نعم، لكنه شبيه بالصحيح لأنه عومل في الإعراب معاملة الصحيح. قال والصحيح وهو سوى ما سبق، أي اسم لا يدخل في الأقسام الأربعة السابقة فيسمونه صحيحا، يعني آخره صحيح، مثل رجل واضح، مثل جزء لأن الهمزة ليست مسبوقة بألف زائدة، ومثل مسعاة، هذه ألف زائدة لكن بعدها تاء مربوطة لا همزة، ومثل قارئة، هذا منقوص لكن أنث بالتاء فصار غير مختوم بياء ساكنة قبلها كسرة فيعامل معاملة الصحيح، وقاضية كذلك يعامل معاملة الصحيح. فهذا تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتلاله. طيب ثم ننتقل للتقسيم الثاني للاسم، وهو تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث. قال المصنف تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث. الاسم من حيث التذكير والتأنيث ينقسم إلى مذكر ومؤنث، وهذا التقسيم كغيره من أحكام الصرف وكغيره من أحكام النحو، إنما يتعلق بموضوع النحو والصرف، وهو الكلمة والكلمات، يعني لا يتعلق بالذوات. النحو والصرف لا علاقة لهما بالذوات، وإنما يتعلقان بالكلمات التي تدل على الذوات وغير الذوات. فلهذا مثلا نعرف الفاعل بأنه اسم يطلق على من فعل الفعل، ما نقول الفاعل من فعل الفعل، لا اسم، لأن نحن نتعامل مع هذا الاسم. وكذلك في أحكام الصرف، فإذا قلنا هنا الاسم ينقسم إلى مذكر ومؤنث، يعني هذا اللفظ إما أن يقال عنه مذكر أو يقال عنه مؤنث، ولا نتحدث عن الذكر والأنثى في الإنسان. الذكر والأنثى في الإنسان هذه مسألة أخرى ليست نحوية ولا صرفية. فالتقسيم هنا تقسيم يتجه إلى اللفظ، إلى الكلمة، هل هي مذكرة أم مؤنثة. فلهذا نقول مثلا في حمزة ومعاوية هذا اسم مؤنث، مع أنه يطلق على ذكر، ونقول في سعاد وزينب هذا الاسم مذكر مع أنه يطلق على أنثى، وهكذا، فننتبه لذلك. قال المصنف: الاسم من حيث التذكير والتأنيث ينقسم إلى مذكر ومؤنث، ويميز المذكر عن المؤنث أشياء كثيرة كالضمير واسم الإشارة والتصغير والنعت، كهو زيد العالم وهي هند العالمة. نعم، التفريق بين المذكر والمؤنث يكون مثلا بالضمير، فتقول هذا رجل مذكر، آسف الضمير، تقول هو رجل وهي امرأة، إذن رجل مذكر وامرأة مؤنث، وتقول هو حمزة وهي سعاد، مذكر مؤنث، وهكذا. واسم الإشارة هذا باب وهذه نافذة، وكذلك بالتصغير، وسيأتي ذلك أيضا في التصغير. فإذا صغرت مذكرا يبقى على تذكيره، فتصغر بابا على بويب، وإن صغرت مؤنثا ثلاثيا ليس في علامة التأنيث مثل هند، تعيدها إلى التأنيث اللفظي، تقول في هند هنيدة، وتقول في عين عيينة، وفي أذن أذينة، فعرفنا أن عين أذن هذه أسماء مؤنثة لأن تصغيرها يبين أنها مؤنثة. وكذلك النعت، تقول جاء رجل عظيم وامرأة عظيمة وباب كبير ونافذة كبيرة، وهكذا. يقول: اكتشف التأنيث بالضمير واسم إشارة وبالتصغير، أشياء يعني تبين لك هل الاسم مذكر أم مؤنث. طيب، بان من هذا يا إخوان أن النحو واللغة ما تتحدث عن يعني الذكر على أنه ذكر والأنثى على أنها أنثى، وإنما تتعامل مع الألفاظ، تتعامل مع الألفاظ. فالأصل في الألفاظ أنها مذكرة ولا تنتقل للتأنيث إلا عندما يترك هذا الأصل وهو التذكير. أما إذا لم يترك هذا الأصل فإن الكلام يبقى على التذكير. فلو كان صاحب هذا الاسم أنثى ننتقل للتأنيث، لو كان صاحب هذا الاسم ليس ذكرا ولا أنثى نبقى على الأصل. فالذي يسمى مذكر يعنون به الأصل، الأصل في اللغة أن يأتي الاسم بلا علامة تأنيث. فأنت تقول مثلا الأصل أن تقول جالس قائم، أن تقول ذهب وقال، الأصل يعني ما تأتي بعلامة تأنيث. متى تأتي بعلامة تأنيث؟ إذا قصدت الانتقال على إلى هذا الأسلوب الخاص وهو الكلام عن مؤنث. الكلام عن مؤنث هذا أسلوب خاص. طيب إذا لم يكن الكلام عن مؤنث فإن كل الكلام ما سوى ذلك يبقى على الأصل الذي يسمى المذكر. فالمذكر ليس خاصا بالذكر وإنما هو الأصل في الكلام، والتأنيث هذا أسلوب خاص لمن ثبت أنه مؤنث. فلهذا الله سبحانه وتعالى يعامل في اللغة على الأصل الذي يسمى التذكير. قال الله: الله عظيم، والله عز وجل لا يوصف بتذكير ولا بتأنيث. وكذلك الملائكة الكرام لا توصف، ومع ذلك يعاملون معاملة التذكير، لا لأنهم ذكور ولكن لأن هذا هو الأسلوب الأصلي في اللغة الأسلوب الأصلي في اللغة التذكير، والتأنيث فرع خاص لما ثبت تأنيثه. والتذكير والتأنيث يكاد يكون من خصائص اللغة العربية. في أكثر اللغات ما في تفريق بين المذكر والمؤنث إلا في الضمائر، لكن الكلمات نفسها ما في جالس للمذكر وجالسة للمؤنث، ذهب للمذكر وذهبت للمؤنث، لا هو أسلوب واحد، ذهب مع المذكر المؤنث وجالس مع المذكر المؤنث، لكن التمييز يكون مثلا بالضمير أو بأمور تتعلق بالجملة بتركيب الجملة. وهذا أكثر اللغات العالمية كالإنجليزية وغيرها. اللغة العربية لا، في تمييز واضح بين المذكر والمؤنث، فالمذكر هو الأصل يسمونه التذكير أو المذكر، والمؤنث لما ثبت تأنيثه. فإذا فهمنا ذلك يعني نخرج عن الحماقات التي يذكرها بعضهم أن اللغة العربية تنحاز إلى الذكر وإلى الرجل، وإلى ما لا علاقة بالرجل ولا بالأنثى ولا بالذكر. هي اللغة العربية الأصل في أسلوبها أن تأتي الأسماء بلا علامة تأنيث، وتأتي الأفعال بلا علامة تأنيث، هذا الأصل. طب والأنثى جعلوا له أسلوبا خاصا تمييزا له فقط، وما لم يثبت تأنيثه يبقى على الأصل. يعني حتى لو رأيت امرأة تأتي من بعيد لكن لم تتميز هل هي ذكر أو أنثى، يقولون شبح، رأيت شبحا من بعيد مثلا، كيف تعامله؟ يجب أن تعامله معاملة المذكر، لا لأنه مذكر، لكن هذا الأصل في اللغة أن تأتي بالكلام بلا علامة تأنيث، فتقول جاء أحد أو رأيت شبحا مخيفا وهكذا. طيب، قال المصنف: فالاسم المذكر ما كان مسماه مذكرا، وهو نوعان: مذكر المعنى واللفظ كزيد وعاقل، ومذكر المعنى مؤنث اللفظ كحمزة وعلماء وجرحى. نعم، الاسم المذكر يراد به ما كان مسماه مذكرا، هذا المسمى هو الذات. إذا كانت ذاته مذكرة ذكر، فأسماءه حينئذ تكون مذكرة، سواء كانت مذكرة لفظا ومعنا مثل خالد ومحمد، مثل مجتهد وعاقل، هذه الأسماء مذكرة اللفظ. ما معنى مذكرة اللفظ؟ يعني ليس فيها علامة تأنيث. ومذكرة المعنى يعني أن مسماها ذكر. طيب، وقد تكون أسماؤه مذكرة المعنى مؤنثة اللفظ، مذكرة المعنى يعني صاحبها ذكر، مؤنثة اللفظ يعني دخلتها علامة من علامات التأنيث، مثل رجل اسمه معاوية أو حمزة، مثل علماء همزة التأنيث، أو جرحى ألف تأنيث، أو علامة وصف للرجل، أو راوية ونحو ذلك. إذن فأسماء المذكر لا بد أن تكون من حيث المعنى لذكر، أما لفظها فقد يكون مذكرا أيضا وقد يكون مؤنثا. والاسم المؤنث كذلك، فلهذا قال: والاسم المؤنث ما كان مسماه مؤنثا، يعني ذاته أنثى، وهو نوعان: مؤنث المعنى واللفظ كفاطمة وحبلى وحسناء، ومؤنث المعنى مذكر اللفظ كهند وطالق. ففاطمة لفظه مؤنث لوجود علامة التأنيث التاء، وصاحبته أنثى، وحبلى مؤنث بالألف المقصورة، وحسناء مؤنث بالألف الممدودة، ومسماها أنثى. وأما هند فمسماه أنثى، معناه أنثى، لكن لفظه مذكر لعدم وجود علامة تأنيث، وكذلك طالق. فأسماء الأنثى ما كان لأنثى، لكن هذه الأسماء قد تكون مؤنثة لفظا أيضا وقد تكون مذكرة. ثم قال: والمؤنث من حيث الحقيقة والمجاز نوعان: مؤنث حقيقي وهو ما يلد أو يبيض كفاطمة ونفساء وناقة، ومؤنث مجازي وهو ما لا يلد ولا يبيض كسيارة وعلماء وجرحى. نعم، المؤنث الحقيقي ما يلد أو يبيض، فاطمة هذه تلد، ونفساء تلد، وناقة تلد، ودجاجة تبيض، هذا مؤنث حقيقي. والمؤنث المجازي يعني اللفظ مؤنث، اللفظ مؤنث لكن مسماه لا يلد ولا يبيض، لكن اللفظ في اللغة يعامل معاملة المؤنث، مثل سيارة هذا لفظ مؤنث، ومثل علماء لفظ مؤنث لوجود علامة التأنيث، وجرحى لوجود علامة التأنيث. طيب، وسعاد هذا مؤنث حقيقي أو مجازي؟ حقيقي ولو ما في علامة التأنيث، ليعامل معاملة المؤنث الحقيقي. وشمس تقول هذه شمس وتصغرها على شميسة، يعني مؤنث، لكن مؤنث حقيقي أو مجازي؟ مجازي. وهكذا. فإن قلت طيب والمذكر ألا ينقسم إلى مذكر حقيقي ومجازي؟ فالجواب نعم، المذكر أيضا ينقسم إلى مذكر حقيقي وهو ما ينجب، ومذكر غير حقيقي وهو الذي لا ينجب. فمحمد وحصان يعني ذكور الإنسان والحيوان، هذه مذكرات حقيقية، لكن باب وقلم وكرسي هذه مذكرات مجازية. طب لماذا لم يذكر المصنف ولا الصرفيون ولا النحويون أن المذكر حقيقي ومجازي؟ يقول المؤنث حقيقي ومجازي، المذكر ما يقول مؤنث، ما يقول مذكر حقيقي ومجازي. نقول هنا كما قلنا في أول الباب، لأن المذكر وقسمته إلى حقيقي ومجازي لا يترتب عليه أحكام نحوية ولا صرفية، المذكر حكمه واحد، وجوب التذكير سواء كان حقيقيا أم كان مجازيا في النحو والصرف. فتقول ذهب محمد وذهب حصان وسقط قلم، ما يجوز سقطت قلم حتى ولو كان مذكر مجازي. لكن المؤنث لا، تختلف أحكامه النحوية والصرفية بين الحقيقي والمجازي. فالمؤنث الحقيقي يجب تأنيث الفعل معه، ذهبت هند وانطلقت ناقة. المؤنث المجازي يجوز تذكير الفعل وتأنيث الفعل معه، تقول طلعت الشمس أو طلع الشمس وهكذا. فهم يذكرون ما له أثر في الأحكام النحوية والصرفية. ثم قال المؤلف وللتأنيث ثلاث علامات، أراد أن يخبرنا بعلامات التأنيث اللفظية. فالعلامة الأولى تاء التأنيث كرقية وذاهبة، والثانية ألف التأنيث المقصورة كسلمى وجرحى، والثالثة ألف التأنيث الممدودة كحمراء وأصدقاء. فالعلامة الأولى تاء التأنيث هي علامة تأنيث لفظية، قد تدخل على مؤنث كرقية، وقد تدخل على مذكر كمعاوية. وألف التأنيث المقصورة كذلك، قد تدخل على مؤنث كحبلى، وقد تدخل على مذكر كجرحى. وألف التأنيث المقصور الممدودة كذلك، قد تدخل على مؤنث كحسناء، وقد تدخل على مذكر كعلماء وأصدقاء. فإن دخلت على مؤنث فهو مؤنث في المعنى واللفظ، وإن دخلت على مذكر فهو مؤنث في اللفظ مذكر في المعنى. فهذا ما يتعلق بتقسيم الفعل إلى مذكر ومؤنث. هل هناك من سؤال على البابين السابقين؟ تفضل. شرحنا ذلك، قلنا لازمة يعني لا تذهب في حالة أخرى، فالعصا دائما مختوم بألف، لكن لو قلت رأيت أخا محمد فأخا مختوم بألف، لكن في الرفع ينقلب الألف إلى واو، جاء أخو محمد، وفي الجر ينقلب إلى ياء، مررت بأخي محمد، فأخا في رأيت أخا محمد لا نقول عنه إنه مقصور لأن ألفه ليست لازمة. نعم. اسم جويرية مصغر، سيأتي في التصغير إن شاء الله، إذا وصلنا التصغير اسأل عن ذلك. طيب ننتقل إلى التقسيم الثالث. قال المصنف: تقسيم الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع إلى مذكر، إلى مفرد ومثنى وجمع. الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع ينقسم ثلاثة أقسام: المفرد وهو ما دل على واحد أو واحدة، كمحمد وكتاب وسعاد ورسالة، والمثنى وهو الاسم الدال على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وواو أو نو أو ياء ونون، بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، كمحمدان وكتابان وسعادان ورسالتان. والجمع بناء على ذلك ما دل على ثلاثة فأكثر. إذن فالمفرد ما دل على واحد أو واحدة يأتي في المذكر كمحمد، يأتي في المذكر كمجتهد، ويأتي في المؤنث كهند ومجتهدتان ومجتهدة. والمثنى كذلك ما دل على اثنين أو اثنتين يأتي في المذكر وفي المؤنث، لكن بشرط أن يكون مختوما بألف ونون أو ياء ونون، فالمذكر كمحمدان ومجتهدان، والمؤنث كفاطمتان ومجتهدتان. بناء على ذلك لو وجدنا اسما يدل على اثنين أو اثنتين ليس مختوما بألف ونون أو ياء ونون زائدتين، مثل زوج، فهذا مذكر أو مؤنث في الصرف، هذا في الصرف مفرد، هذا في الصرف مفرد. لماذا؟ لأنه لم يدل على اثنين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، يعني لا يعامل في الأحكام الصرفية معاملة المثنى، يعني لا يرفع بالألف مثلا في النحو، وإنما يعامل معاملة المفرد في النسبة إليه، في تصغيره وهكذا. والنوع الثالث بعد المفرد والمثنى قال الجمع. قال: والجمع وهو ثلاثة أنواع: جمع المذكر السالم وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، كمحمدون ومجتهدون. والثاني جمع المؤنث السالم وهو الاسم الدال على أكثر من اثنتين أو اثنين بزيادة ألف وتاء، كفاطمات ومجتهدات وكتيبات. والثالث جمع التكسير وهو الاسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير لفظ مفرده وجعله على بناء من أبنية جمع التكسير السبعة والعشرين، كقمر وأقمار، وكتاب وكتب، وشمس وشموس، ورجل ورجال. إذن فالجمع على ثلاثة أنواع: جمع مذكر سالم، وجمع مؤنث سالم، وجمع تكسير. وإن شئت تقول الجمع على نوعين: إما جمع سالم أو جمع غير سالم. فالجمع السالم ما سلم فيه مفرده، يعني ما سلمت فيه صورة المفرد لم تتغير، مثل محمد محمدون، نفس المفرد لكن أضفنا عليها لاصقة وهي الواو والنون أو الياء والنون أو هند، نقول في الجمع هندات، المفرد ما تغير فقط رسقنا به ألفا وتاء. هذا جمع يسمى سالم لأن صورة المفرد سلمت لم تتغير، يسمونه جمع سالم أو جمع سلامة أو جمع صحيح أو جمع صحة، بمعنى أن المفرد سالم وصحيح لم يتغير. والجمع السالم أو الجمع الصحيح ينقسم قسمين، إما جمع مذكر وإما جمع مؤنث. فجمع المذكر السالم خاص بالمذكر، فلهذا قال ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، محمد محمدون أو مجتهد مجتهدون، لكن ما تجمع عليه مؤنثا. وأما جمع المؤنث السالم فيدل على أكثر من اثنتين أو اثنين، معنى ذلك أن المذكر قد يجمع عليه كما أن المؤنث يجمع عليه، فتقول في هند هندات، وفي فاطمة فاطمات، وفي مجتهدة مجتهدات، وفي سيارة سيارات، هذه مؤنثات. وتقول أيضا في كتيب كتيبات مع أنه مذكر، هذا كتيب وكتيبات. وجبل مذكر ومؤنث مذكر، هذا جبل صغره جبيل، اجمع جبيلات فجمعت بالألف والتاء. أو حمام، هذا حمام، هذه حمامات، هذا إصطبل وإصطبلات وما إلى ذلك. فلهذا تجد كثيرا من المحققين من النحويين لا يسمي هذا الجمع جمع المؤنث السالم، وإنما يسميها المجموع بألف وتاء، يقول ليس مختصا بالمؤنث. وجمهور النحويين جمهور المتأخرين يسمونه جمع المؤنث السالم نظرا إلى أن أكثر ما يجمع عليه مؤنث ولا مشاحة في الاصطلاح. هذا الجمع السالم ما سلمت فيه صورة المفرد. وأما جمع التكسير فهو ما لم تسلم فيه صورة المفرد، يعني أصابها شيء من التغيير، أصابها شيء من التغيير، كرجل ورجال. رجل ثلاثة أحرف، الراء مفتوحة والجيم مضمومة، رجل، فعندما جمعناها قلنا رجال، رجال، الراء تغيرت من الفتح إلى الكسر، والجيم تغيرت من الضم إلى الفتح، ثم زدنا ألفا، رجال، وقلب، وقلوب، وطفل، وأطفال، ومسجد، ومساجد، هذه جموع تكسير لأن صورة المفرد فيها تغيرت، يقول تكسرت، يعني كأن المفرد كسرته ثم بعد ذلك أعدت تركيبه وتجميعه بطريقة تختلف عن صورة المفرد، جمع تكسير. جموع التكسير تنقسم إلى قسمين، جموع قلة وجموع كثرة. فجموع القلة في المشهور تكون للجمع الذي بين ثلاثة إلى عشرة، وجموع الكثرة تكون لما فوق ذلك. وبعضهم يقول إن جموع القلة تكون لجمع الثلاثة إلى العشرة، وأما جموع الكثرة فتكون للثلاثة إلى ما لا نهاية. فجموع القلة قليلة وهي أربعة، أفعل وأفعال، وأفعلة وفعلة، تجمع على هذه الأبنية، أفعل مثل كلب وأكلب، وأفعال، وهذا الأكثر في جموع القلة، كعلم وأعلام وطفل وأطفال وأفعلة كذراع كسلاح وأسلحة. وفعلة وهذا نادر مثل صبي وصبية وغلام وغلمة، فهذه جموع القلة. يعني إذا أردت أن تجمع 3 أو 4 إلى 10 تستعمل هذه الجموع. عندك 5 من الأطفال تقول رأيت 5 أطفال، أو تقول أكرمت أطفالا ورأيت أكلبا، يعني رأيت قليلا من الكلاب، لكن لو رأيت كثيرا من الكلاب تستعمل جمعا من جموع الكثرة، وهي ما سوى هذه 4، كقولك كلاب. إذا قلت رأيت كلابا نعرف أنك رأيت أكثر من 10. هذا بالعموم، هذا بالعموم. طيب، فهذا ما يتعلق بالجمع. فعرفنا أن الجمع عند الصرفيين وعند النحويين إنما يطلق على هذه 3: جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، وجموع التكسير. طيب، جموع التكسير عرفنا أنها الجمع الذي تغيرت في صورة المفرد، فلهذا يعني ما في داعي لحصر هذه الأوزان. أي جمع لم تسلم فيه صورة المفرد فنقول إنه جمع تكسير، لكن إن أردنا زيادة فائدة نقول 4 منها للقلة: أفعال وأفعل وأفعلة وفعلة، ما سوى ذلك كثرة. لكن يناسب هنا أن نقول، يناسب هنا أن نقول كما قلنا في المثنى هناك كلمات تدل على 2 مثل زوج، لكن لا تسمى في النحو والصرف مثنى لعدم انطباق التعريف. كذلك في الجمع هناك كلمات تدل على أكثر من 2 أو أكثر من 2، ومع ذلك لا تسمى في اصطلاح النحويين والصرفيين جمعا، وإن دلت على أكثر من 2 أو 2. فهناك ما يسمى اسم الجنس، وهو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء المربوطة أو الياء المشددة، مثل بقر وبقرة، بقرة مفرد وبقر جمع، لكن ما نسمي بقر جمع في اصطلاح النحويين والصرفيين، يسمونه اسم جمع، اسم جنس، يسمونه اسم جنس. لماذا؟ لأن مفرده بالتاء، بقر بقرة، وتمر تمرة، تفاح تفاحة، برتقال برتقالة، وهكذا. أحكامه تختلف عن أحكام الجمع، أحكامه تختلف عن أحكام الجمع، فلهذا لا يسمى جمعا، يسمى اسم جنس. طيب، يأتي إنسان يسأل يقول ما جمع نعناع؟ يقول نعناع هذا اسم جنس، يعني هو يدل على الجمع، لا يطلق على الواحدة، يطلق على الجنس، اسم جنس. واحدته نعناعة، لو معك واحدة تقول نعناعة. خيار، خيار للجنس، والواحدة خيارة، وهكذا. هذا يسمى اسم جنس. أو يفرق بينه وبين مفرده بالياء المشددة، مثل روم ورومي، وترك وتركي، وهكذا. والنوع الثاني مما يدل على جمع ولا يسمى في الصرف جمعا اسم الجمع، اسم الجامع، وهو اسم يدل على جمع لكن ليس له مفرد، اسم يدل على جمع لكن ليس له مفرد من لفظه، مثل كلمة جماعة أو جمع أو أمة أو شعب أو قوم، هذه كلمات تدل على أكثر من اثنين أو اثنتين، ما تسمى في الصرف جمعا لأنها ليس لها مفرد من لفظها. كذلك نساء ونسوة. فهذا ما يتعلق بتقسيم الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع. طيب، ننتقل إلى التقسيم التالي، وهو تقسيم مهم وطويل، وهو تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق. تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى جامد ومشتق، هذا طويل وفيه أحكام صرفية كثيرة، ويترتب عليه أحكام صرفية كثيرة، كذلك أحكام نحوية كثيرة، فلهذا بعض مباحثه تدرس في النحو لأثرها النحوي. قال المصنف: تقسيم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى جامد ومشتق. ينقسم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى قسمين: الأول الاسم المشتق، وهو الذي اشتق من غيره، سيقول، والنوع الثاني الجامد، وهو الذي لم يشتق من غيره. ما معنى مشتق؟ مشتق يعني مشقوق، يعني مأخوذ. في أسماء تشق من غيرها، تؤخذ من غيرها، وهناك أسماء جامدة يعني ليس لها أصل، تؤخذ منه وتشق منه، هي كلمة كذا وحدها في اللغة، هي الأصل الأول، ما لم تؤخذ من شيء قبلها. فالمشتق هو الذي أخذ من غيره، شق اشتق من غيره، والجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره. فإذا قلنا مثلا جالس، نقول هذا مشتق لأنه أخذ من شيء قبله، أخذ من جلس يجلس جلوسا فهو جالس، إذن هذا مشتق. لكن لو قلنا مثلا جدار، أخذ من ماذا؟ هذا جامد، أصلا ما له فعل لكي يؤخذ منه، جامد. لو قلنا مثلا حصان، ما فيه حصنا صار حصانا، ما فيه، فهذه جامدة. إذن فالمشتق يعني أخذ من شيء قبله، وبعضهم يسهل فيقول هو الذي أخذ من فعل، والجامد هو الذي لم يؤخذ من غيره. طبعا المشتقات أكثر من الجوامد، لأن المشتقات قياسية قياسية، فلهذا اللغة تحتاج إلى هذه القياسات والمضطردات لكي تنمو وتزيد. أما الجوامد فأغلبها سماعية، سمعت عن العرب وخلاص انتهينا، رجل، ما تستطيع تأتي بكلمة ثانية على فعل، رجل، امرأة، هذه جوامد. حصان، أسد، ليش أسد فعل وحصان فعال؟ هذا سمع، هذه جوامد. والاشتقاق هو إن لم يكن أعظم خاصية في اللغة العربية فهو من أعظم خصائص اللغة العربية، أنها لغة اشتقاقية. اللغات إما اشتقاقية وإما إلصاقية، وإما غير اشتقاقية ولا إلصاقية، هذا أشهر تقسيم للغات العالمية. فاللغات الاشتقاقية في القمة، كذا عن علماء اللغة المقارن يقسمون اللغات العالمية في القمة لغة الاشتقاقية ثم الإلصاقية ثم اللغات التي ليست اشتقاقية وإلصاقية. اللغة الاشتقاقية يعني الذي يؤخذ بعضها من بعض بطريق الاشتقاق، يعني هناك أصل واحد مثل ك تاء باء، ثم تأخذ من هذا الأصل كلمات كثيرة كل كلمة تدل على معنى، فتأخذ من الماضي على فعل كتب، وعلى المضارع من على يفعل يكتب، والأمر افعل اكتب، والفاعل كاتب، والمفعول مكتوب، ثم الاسم كتاب، والمصدر كتابة، وتأخذ كتيبة وكتاب وكتائب، والمكان مكتب أو مكتبة، وهكذا تستطيع أن تأخذ من هذه الأصل كلمات كثيرة جدا. ولو انتقلنا إلى أصل ثاني، يعني ربما العرب ما أخذت منه إلا كلمتان أو ثلاث أو أربع، ثم نحن الآن احتجنا إلى كلمات جديدة في هذا المعنى، نستطيع أن نأخذ أيضا منها كلمات كثيرة جدا من هذا المعنى. جهاز جديد يهتف نسميه هاتف، أخذنا اسم فاعل من هتف فهو هاتف مثلا، وسيارة تسير سميناها سيارة فعالة من سار يسير سيارة، وهكذا اشتقاقية. فهي يعني تستطيع أن تنمي اللغة وتأتي بحوائجها مهما تقدم العصر أو تغير المكان. والميزة الكبرى في الاشتقاق غير أنها يعني تنمي اللغة وتثريها وتجعلها قادرة على الحياة، وهذا الذي حدث للغة العربية بخلاف أغلب اللغات غير الاشتقاقية ماتت في الزمان. فائدة أخرى مهمة في الاشتقاق أنها تجعل اللغة مترابطة، يعني مهما أتيت بكلمة جديدة تكون مترابطة مع أصل اللغة وكلماتها السابقة، ما غير منفصلة. فلو أنك أتيت بإنسان يعني مثلا ما يعرف السيارة وقلت عندنا كذا شيء جديد سميناه سيارة، يعرف أنه شيء يسير، ما يعرف شكلها الحقيقي لكن يفهم أنها شيء يسير. نعم، من المعنى الإجمالي، معنى الإجمالي سيارة يعني الذي يسير بكثرة. شيء جهاز جديد سمينا هاتف، يعرف أنه شيء يهتف، لأن هاتف اسم فاعل الذي يفعل الفعل، وهكذا يعني يفهم أكثر المعنى لكن يبقى التفاصيل. أما اللغات غير الاشتقاقية ما تستطيع أن تنمو، يعني أكثر اللغات الإلصاقية مثل اللغة الإلصاقية الإنجليزية وغيرها هي فيها أوجه معينة فقط، جمع عندك إس وانتهينا، اسم فاعل عندك آر تلصق بالكلمة آر يصير اسم فاعل، عندك مثلا مصدر تلصق أينجي يصير مصدر مثلا، أو تريد الماضي تلصق إيدي يصير فعل ماضي، وهكذا إلصاقية. طيب تريد جمع ثاني ما فيه، تريد اسم فاعل ثاني ما فيه. اللغة العربية عندك اسم فاعل وعندك صيغ مبالغة وعندك صفة مشبهة وعندك أوجه كثيرة. فماذا يفعلون؟ يضطرون إلى ارتجال، عندهم الارتجال أو يسمى الآن المصطلحات. عندك شيء جديد، اختراع جديد، فعل جديد، أي شيء جديد، تقعد كذا بالبيت وتجمع لك حروف وتطلع كلمة جديدة ليس لها أم ولا أب في اللغة، فإذا انتشرت أدخلوها في المعجم، وكلمة ثانية ورابعة وعاشرة ومئة وألف. مع الزمان كثرت هذه الكلمة الجديدة. تسأل أكبر مختص باللغة الإنجليزية ما معنى هذا الكلمة، يقول ما أدري، هذه ربما كلمة جديدة، مصطلح جديد ما نعرف، حتى نعود المعجم وننظر هذا الذي وضعها ماذا يقصد بها، جوجل كلمة جديدة ليس لها أم ولا أب، عادي الله شو معنى جوجل، ما تفهم حتى تعود المعجم وتنظر شو معنى كلمة جوجل. لكن نحن نسميه محرك مثلا، نعرف أنه شيء يحرك، لكن عاد بالتفصيل لابد أن تعرف المعنى التفصيل، لكن إجمالي نعرف، وهكذا. فلهذا اللغتان تتغير مع الوقت، لغاتهم تتغير. هم الآن في الإنجليزية يقول إذا بقي الأمر على ما هو عليه الآن بعد جيل أو جيلين ستموت الإنجليزية، يعني سنحتاج أن نترجم من الإنجليزية للإنجليزية. وهذا الذي حدث إن الآن رواية شكسبير الذي توفي قبل قرابة 300 أو 350 سنة، الروايات الموجودة الآن مترجمة من الإنجليزية للإنجليزية، لأن كثير من الكلمات التي استعملها شكسبير ماتت أو انتقل معناها، صار معناها شيء ثاني، فالناشئ عندما يقرأون ما يفهمون فترجموها وهكذا. نحن نقرأ من 1400 سنة ونفهم القرآن وكلام العرب، هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي، نفهم أغلب المعنى، ربما يعني متردمي قد يقول شو معنى متردمي يعني، لكن نعرف أنه شيء يعني متهدم، شيء قديم، شيء وهكذا. فاللغة متماسكة وعندها قدرة على الاستمرار بالاشتقاق. أما اللغات غير الاشتقاقية هذه اللغات مع الوقت تموت إن لم يكن أهلها أقوياء، يعني قوة من أهلها ليس من اللغة. فاللغة الإنجليزية من أضعف اللغات لغويا، لكن قوتها من أهلها، كم عز أقوام بعز لغاتي، لو أن أهلها ضعفوا لا ذهبت مباشرة وفانيت وطلب أهلها لغة أخرى يتعلمونها، كما فانيت كثير من اللغات الآسيوية والأفريقية، اللغات أكثر من 700 لغة وانقرضت. يقول مستعمل الآن قرابة 300 لغة فقط والبقية انقرضت ذهبت. طيب نعود إلى درسنا وعى الوقت. طيب نعود إلى درسنا، نحن قلنا الاسم ليست اشتقاقية ولا ألصاقية. طيب قال المصنف ينقسم الاسم من حيث الجمود والاشتقاق إلى قسمين، الأول الاسم المشتق وهو الذي اشتق من غيره، فهمنا ذلك. قال وهو 8 أنواع الأسماء المشتقة، الأول اسم الفاعل، والثاني صيغة المبالغة، والثالث اسم المفعول، والرابع صفة المشبهة، والخامس اسم التفضيل، والسادس والسابع اسم المكان واسم الزمان، والثامن اسم الآلة. هذه الأبواب بمصطلحات الصرفيين كلها أسماء قد اشتقت من غيرها. نقول اشتقت من الفعل للدلالة على معنى معين، فإذا عندك مثلا الفعل غسل، غسل يغسل، غسل يغسل غسلا. طيب نريد اسم الفاعل، نريد أن نشق من غسل يغسل غسلا اسما نطلقه على من يفعل هذا الفعل، اسم فاعل يعني اسم لفاعل هذا الفعل. ماذا نسمي من يفعل الغسل؟ غاسل. غاسل اسم اشتققناه من غسل يغسل غسلا لإطلاقه على من فعل هذا الفعل، غاسل. طيب والذي وقع عليه الغسل؟ مغسول. والذي يفعل الفعل بكثرة؟ غسال. طيب والمكان الذي يفعل فيه هذا الفعل؟ ها؟ مغسل أو مغسلة. واسم الآلة؟ مغسلة. وهكذا هو الأصل واحد، ثم نشق منها ما نشاء. طيب قال والثاني الاسم الجامد وهو ما لم يؤخذ من غيره، وهو نوعان اسم الجنس والمصدر. نعم الجوامد ماذا يشمل؟ يشمل اسم الجنس ويشمل المصدر، وسيأتي تعريفهما. اسم الجنس يعني أسماء تطلق على الجنس عموما، مثل حصان لهذا الجنس من الحيوان، وكذلك أسد وأرنب إلى آخره، أو رجل لهذا الجنس، أو امرأة لهذا الجنس، هذه أسماء جنس. والمصدر سيأتي أن المصدر هو التصريف الثالث للفعل، مثل جلس يجلس جلوسا. طيب المصدر جلوس نقول جامد. ما معنى جامد؟ يعني لم يؤخذ من غيره، لأن المصدر عند جمهور أهل اللغة هو الأصل الذي تؤخذ منه كل المشتقات، فلهذا يسمى المصدر مصدر، يعني المصدر الذي تؤخذ منه المشتقات. فإذا كان هو الأصل الذي تؤخذ منه كل المشتقات معنى ذلك أنه هو لم يؤخذ من غيره، فلهذا صار جامدا. هل هناك أسماء جامدة أخرى غير اسم الجلف والمصدر؟ فيه، كل الأسماء المبنية أسماء جامدة، مثل الضمائر، اسم الإشارة، اسم الموصول، كلها جامدة. طيب لماذا لم تذكر هنا؟ لأن الكلام على ما يقبل التصريف، وإلا هي من حيث الجمود جامدة. طيب الآن المصنف سيشرح المشتقات واحدا واحدا، وسيشرح الجوامد واحدا واحدا. قال المصنف: وهذا كلام على الأسماء المشتقة والأسماء الجامدة. بدأ بالمشتق الأول، اسم الفاعل. قال: اسم الفاعل هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعل الفعل، كجالس. هذا تعريف لاسم الفاعل. اسم الفاعل هو الاسم الذي تأخذه من الفعل لإطلاقه على من فعل هذا الفعل. الذي يفعل الجلوس نسميه جالس، والذي يفعل القيام نسميه قائم، طيب، والذي يفعل الانطلاق نسميه منطلق، والذي يفعل الاستخراج نسميه مستخرج. هذا اسم فاعل، يعني اسم للفاعل الذي يفعل هذا الفعل. تعريف. لكن كيف يصاغ؟ طيب كيف نسوق اسم الفاعل؟ كيف نبنيه؟ هذا الذي يهمنا في الصرف، دراسة الأبنية، كيف يبنى أو كيف تبنى الكلمة. قال المصنف: ويصاغ من الثلاث على وزن فاعل كذهب فهو ذاهب، ومن غير الثلاث على صورة الفعل المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل الآخر، كدحرج فهو مدحرج، وأكرم فهو مكرم، وانطلق فهو منطلق. نعم، من الثلاثي صيغته واضحة على وزن فاعل: ضرب ضارب، جلس جالس، شرب شارب، وهكذا. من غير الرباع، من غير الثلاثي، يعني الرباعي والخماسي والسداسي، القاعدة واحدة: نأتي باسم، نأتي بالفعل المضارع، ينطلق، يستخرج، يكرم، يدحرج، ثم نقلب حرف المضارع ميم مضمومة مو، ونكسر ما قبل الآخر: يدحرج مدحرج، يكرم مكرم، يستخرج مستخرج، ينطلق منطلق، وهكذا. هذه الصياغة العلمية. هناك ضابط لفظي يسهل الصياغة، يسهل الصياغة. قال فيه المصنف: وضابطه أن تصوغه على فعل فهو فاعل، كنصر فهو ناصر، وأقبل فهو مقبل. أي فعل تصوغه بهذه الطريقة يأتيك اسم الفاعل: شرب فهو شارب، أكل فهو آكل، نصر فهو ناصر، انتصر فهو منتصر، خرج فهو خارج، وأخرج فهو مخرج، وتخرج فهو متخرج، واستخرج فهو مستخرج. هذه طريقة لفظية تسهل استخراج اسم الفاعل. أما إذا كنت تعرف طريقة صياغته علميا فقد سبق شرحها قبل قليل وتطبقها. هذا ما يتعلق باسم الفاعل. اسم الفاعل يطلق على من؟ يطلق على من فعل الفعل. يطلق على من فعل الفعل قليلا أو كثيرا، يسمى بهذا الذي يشرب كثيرا يسمى شارب، أو قليلا يسمى شارب، يدل على أنه فعل الفعل كثيرا أو قليلا. أما المشتق الثاني صيغة المبالغة، فيقول فيها المصنف: صيغة المبالغة هي اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله بكثرة، كسماع. إذن صيغ المبالغة أيضا اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله، إلى هنا مثل اسم الفاعل، لكن في صيغ المبالغة فعله بكثرة. فصيغ المبالغة اسم فاعل، لكنها خاصة بالفاعل الذي فعل هذا الفعل بكثرة. ولهذا تجد أكثر النحويين يدخلون صيغ المبالغة في اسم الفاعل، إذا شرحوا اسم الفاعل وانتهوا قالوا: ومنه صيغ المبالغة، أو قالوا: يحول اسم الفاعل إلى صيغ مبالغة إذا أريد الدلالة على كثرة الفعل، فهي في الحقيقة اسم فاعل لكنها خاصة بمن فعل بكثرة. صيغ المبالغة قال فيها المصنف: ولها خمس صيغ قياسية. كم صيغة؟ خمس صيغ. كمل. خمس صيغ قياسية، لأن في صيغ سماعية كثيرة، سماعية يعني ما تنقاس، مثل فاروق فاعول يعني كثير الفرق بين الحق والباطل مثلا، مثل صديق شريف فعيل، لكن هذه ما تنقاس وإن وردت في اللغة بقلة. أما الصيغ التي استعملت بكثرة وينقاس عليها فهي خمسة. قال: وهي فعال كهماز وشراب وضراب وقتال، والصيغة الثانية مفعال كمنحار كثير النحر، معطار كثير التعطر، مهماز كثير الهمز، والثالثة فعول كرجل شكور وصبور وغفور. قال: وفعيل كرجل كريم، هنا نصلحها إلى عليم لأن كريم كما سيأتي صفة مشبهة، فعليم يعني كثير العلم، سميع كثير السمع، رحيم كثير الرحمة. والصيغة الخامسة فعل كحذر وملك وسائم. أنا حذر، أنا سائم، هذا ملك على وزن فعل، وتدل على الفعل الكثير. هذه صيغ المبالغة. أما المشتق الثالث فهو اسم الفاعل، فهو اسم المفعول، وفيه يقول المصنف: هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على الذي وقع الفعل عليه كمسموع. هذا التعريف. إذن فاسم المفعول أيضا مشتق، يعني مأخوذ من الفعل، لكن أخذناه من الفعل لماذا؟ لإطلاقه على من وقع الفعل عليه، يعني على فاعل الفعل أو مفعوله، على مفعوله. فلهذا نقول كل المشتقات مأخوذة من الفعل المبني للمعلوم. شرب فهو شارب، إذا شارب من شرب. ضرب فهو ضارب، ضارب من ضرب. انطلق فهو منطلق، منطلق من انطلق. وشراب من شرب بكثرة، وضراب من ضرب بكثرة. وأما اسم المفعول فمأخوذ من الفعل المبني للمجهول، فعل. فمكسور من كسر ولا من كسر؟ مضروب من ضرب ولا من ضرب؟ من المبني للمجهول. فضرب فهو مضروب، وكسر فهو مكسور. طيب المسموع الذي سمع أو الذي سمع؟ سمع. إذا مسموع من سمع، فاسم المفعول يؤخذ من المبني للمجهول. وأما صياغته فيقول فيها المصنف: ويصاغ من الثلاثي على وزن مفعول ككسر فهو مكسور، ومن غير الثلاثي على صورة المضارع مع قلب حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، كدحرج فهو مدحرج، وأكرم فهو مكرم، وافتتح فهو مفتتح. كذلك صياغته ليست بعيدة عن اسم الفاعل، فمن الثلاثي على مفعول. شرب نقول نبنيه المجهول، شرب فهو مشروب، أكل فهو مأكول، ضرب فهو مضروب، وهكذا. طيب من غير الثلاثي الرباعي الخماسي السداسي نأتي بالمضارع، نقلب حرف المضارع ميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، ها، فنقول مثلا في يكرم مكرم، وفي يدحرج مدحرج، وفي ينطلق منطلق، وفي يستخرج مستخرج. طيب وضابطه اللفظي قال فيه مصنف: وضابطه أن تصوغه على فعل فهو مفعول، كنصر فهو منصور، وزلزل فهو مزلزل، وتعلم فهو متعلم، وهكذا دحرج فهو مدحرج، وفتح فهو مفتوح، وعلم فهو معلم، وتعلم فهو متعلم، واستعلم فهو مستعلم، وهكذا. طيب، وأما المشتق التالي فهو الصفة المشبهة، تحتاج إلى شيء من الانتباه يا إخوان. الصفة المشبهة، قال في تعريفها المصنف: الصفة المشبهة هي اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله على جهة الثبوت، كالله عليم كريم. هنا عليم نضرب عليها صحيحها إلى عظيم. طيب، سنعرف لماذا بعد قليل. كالله عظيم كريم. الصفة المشبهة في التعريف يقول: اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله. التعريف إلى هنا تعريف ماذا؟ اسم الفاعل، تعريف اسم الفاعل. لكن هنا زدنا على جهة الثبوت، فلهذا تسأل تقول: الصفة المشبهة يعني مشبهة بماذا؟ مشبهة باسم الفاعل، هي الصفة المشبهة باسم الفاعل، هي اسم فاعل لكن ليست على صيغة اسم الفاعل. الصيغة درسناها قبل قليل كيف تصاغ على فاعل من الثلاثي وغير الثلاثي على المضارع. طيب، والصفة المشبهة معناها معنى اسم الفاعل، تدل على من فعل الفعل. كريم على من فعل الكرم، وجميل على من فعل الجمال، شجاع على من فعل الشجاعة، أحمق على من فعل الحمق، وهكذا. هو اسم يؤخذ من الفعل لإطلاقه على من فعله لكن على جهة الثبوت. طيب، كيف نفرق بين اسم الفاعل وبين الصفة المشبهة؟ في أكثر من طريقة للتفريق. من أسهل هذه الطرق النظر إلى الفعل، النظر إلى الفعل الذي أخذت الصفة منه. الأفعال كما عرفنا من قبل، الفعل الثلاثي يكون على فعل وفعل وفعل، عرفنا ذلك. طيب، وعرفنا في المتعدي واللازم أن فعل يأتي متعديا ولازما، متعديا مثل ضرب، ضربه، متعدي يقبل الهاء، ضربه، ويأتي لازما مثل جلس عليه. وأما فعل فيأتي متعديا ولازما، متعديا شربه، ولازم كفرح به. وأما فعل فلا يكون إلا لازما مثل كرما. إذن الأقسام خمسة: فعل المتعدي، وفعل اللازم، وفعل المتعدي، وفعل اللازم، وفعل الذي لا يكون إلا لازما. الصفة المشبهة تأتي من اثنين من هذه الخمسة، واسم الفاعل يأتي من الثلاثة الباقية. فالصفة المشبهة تأتي من فعل الذي لا يكون إلا لازما، ككرم فهو كريم، شرف فهو شريف، وحمق فهو أحمق، وعظم فهو عظيم، وخضر فهو أخضر. طيب، لا، خضر هذه فعلة، دعونا في فعلة. وتأتي من فاعل اللازم، وتأتي من فاعل اللازم مثل فرح فهو فارح، لا ما يقال فارح، فهو فرح. وطربا فهو طرب، وغرق فهو غارق لا غريق، وخضر فهو أخضر، وهكذا. فلهذا قال المصنف: ويصاغ باضطراد من فعلين، الأول فعل ككرم فهو كريم، والثاني فعل اللازم كغرق فهو غريق. طيب ماذا يبقى من الأفعال الثلاثية؟ يبقى فعل المتعدي، وفعل اللازم، وفعل المتعدي، هذه الثلاثة يأتي من اسم الفاعل. لو قد ضرب فهو ضارب، وجلس فهو جالس، وشرب فهو شارب، لكن فرح ما تقول فهو فارح، فرح فهو فرح، وصغر فهو صغير، وكبر فهو كبير، وهكذا. فهذا تفريق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل من حيث ما يصاغان منه. والفرق بينهما من حيث المعنى أن الصفة المشبهة تدل على ثبوت الفعل حقيقة أو مبالغة. حقيقة كقولك الله عظيم الله كريم، مبالغة كقولك محمد كريم ومحمد بطل وحسن. طيب وأما اسم الفاعل فيدل على من فعل الفعل مطلقا، شرب فهو شارب حتى ولو لم يفعله إلا مرة واحدة ثم انقطع بعد ذلك نقول شارب. فهذا فرق بينهما من حيث المعنى. طيب ثم قال المصنف في بيان كيفية صياغة الصفة المشبهة كيف تصاغ. اسم الفاعل له صياغة مضطردة عرفناها. طيب الصفة المشبهة قال: ولها أبنية كثيرة، يعني ليس لها صياغة مضطردة مثل اسم الفاعل، وإنما لها صيغ كثيرة، أشهرها أفعل ومؤنثه فعلاء كأحمر وحمراء وأخضر وخضراء، هذا يكون في ماذا؟ في الألوان. والثالث والرابع فعلان ومؤنثه فعلاء مثل شبعاء، مثل شبعان وشبعاء وغضبان وغضبا، هذا يقولون في الامتلاء فيما يدل على امتلاء، شبعان وشبعاء وغضبان وغضبا. طيب وفعيل ككريم وشريف، والسابع السادس فعل كفرح وطرب، والسابع فعل كحسن وبطل، والثامن فعل كسهل وصعب، والتاسع فيعل فيعل كسيد وطيب وميت. فهذه أشهر صيغ وأبنية الصفة المشبهة، فيها أبنية خاصة بالصفة المشبهة يعني ما تلتبس باسم الفاعل ولا تلتبس بصيغ المبالغة، أحمر صيغة مبالغة ما تلتبس باسم الفاعل ولا بصيغ المبالغة، وكذلك بطل، وكذلك سيد، لكن هناك صيغتان يشتبهان بصيغ المبالغة فعيل وفعل، فعيل ككريم وفعل كفرح، هاتان الصيغتان موجودتان أيضا في الصفات في صيغ المبالغة. طيب فنقول في صيغ المبالغة تكون فعيل وفعل من فعل اللازم أو فعل المتعدي أو فعل المتعدي. وأما في الصفة المشبهة فتكون من ماذا؟ من فعل اللازم أو فعل اللازم، يعني كريم من ماذا؟ من كرم فعل. إذن هذه الصفة مشبهة. لكن سميع من سمعه، هذا متعدي يكون صيغة مبالغة. لو قلنا شريف من شرف وعظيم من عظم، هذه صفات مشبهة. لكن لو قلنا عليم أو رحيم، هذا من علمه ورحمه، هذه صيغة مبالغة. لو قلنا فرح، هذه من فرح اللازم. وحذر، ها من حذره، هذا متعدي، لا هذا مبالغة. طيب ملك، ملكه متعدي، هذا مبالغة. وفطن، هذه صفة مشبهة، فطن له، ما تقول فطنه أو فطنه، فطن له، هذا لازم. وزمن، رجل زمن، هذا لازم، زمن لازم. إذن صفة مشبهة ولا صيغة مبالغة؟ صفة مشبهة. وسائم، رجل سائم، هذا من سائمه متعدي، هذه صيغة مبالغة. فيعني تفرق بينهما إما بالنظر إلى الفعل أو بالنظر إلى المعنى. نستطيع إجمالا لا تفصيلا أن نقول إن الصفة المشبهة كل اسم أطلق على الفاعل وليس على صيغة اسم الفاعل ولا صيغة المبالغة. أي اسم يدل على الفاعل لكن ليس على صيغة اسم الفاعل ولا صفة المشبهة ولا صيغة المبالغة، نقول هذه صفة مشبهة. كقولك مثلا شجاع، ما ذكرناه في هذا الصيغ، صيغة نادرة، لكن شجاع الذي فعل الشجاعة. لو قلنا مثلا طيب رب العالمين، رب يعني الذي يربهم، الذي يفعل الربوبية، أيضا صفة مشبهة. لو قلت رأيت رجلا أشيب، أشيب يعني شاب، شاب من الشيب، هذه صفة مشبهة. وهكذا. فالصفة المشبهة كل اسم دل على الفاعل لكن ليس على صيغة الفاعل وليس على صيغة صياغ المبالغة. طيب لنختم الكلام على المشتقات باسم التفضيل. لا، بقي اسم المكان والزمان، اسم الآلة. طيب ننتقل إلى اسم التفضيل. قال المصنف في المشتق التالي: اسم التفضيل هو اسم على وزن أفعل يدل على أن شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما فيها، كماهر أعلم من خالد. تعريف اسم التفضيل أنه اسم يكون على وزن أفعل. طيب ما وظيفته النحوية؟ ما معناه؟ يقول يدل على أن ما قبله وما بعده يجتمعان في صفة من الصفات، إلا أن الذي قبله زاد على الذي بعده في هذه الصفة. محمد أعلم من خالد، وزيد أسرع من خالد، يعني أنهما مشتركان في السرعة لكن الأول فاق الثاني في هذه الصفة. طيب إن لم يشترك في الصفة، يعني واحد جالس ومحمد يركض بسرعة، هل تقول هذا أسرع من هذا؟ ما يصلح، لا، لابد أن يشترك في الصفة. فلهذا قال المتنبي: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، هو السيف أمضى من العصا صحيح، لكن العصا ما يوصف أصلا بالمضاء، يعني إنك إذا ضربت به الشيء مضى فيه دخل فيه، فلا يصح هنا، لا يصح هنا اسم التفضيل. فلهذا نفهم من قوله تعالى وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، أفصح هذا اسم تفضيل، يدل هذا على أن هارون كان فصيحا وأن موسى عليه السلام كان فصيحا، إلا أن هارون أفصح. لكن الذي لم يفهم ذلك باسم التفضيل قال إن الآية تدل على أن موسى لم يكن فصيحا، ثم يأتي بإسرائيليات وأنه أكل جمرة وإلى آخر هذا الكلام، مع أن هذا الأسلوب لغويا يدل على أن موسى كان فصيحا، لأنه لا يصح أن تقول هارون أفصح من موسى إلا إذا اجتمع في الفصاحة، ما تأتي بإنسان عالم وإنسان جاهل وتقول هذا أعلم من هذا. طيب الآن أتكلم على صياغته واشتقاقه وشروط ذلك، فيقول ولا يشتق إلا من فعل ثلاثي مثبت متصرف تام قابل للتفاوت مبني للمعلوم، كهو أفضل من فلان وأكبر منه وأحسن منه، يسمونها شروط ما يؤخذ منه اسم التفضيل. اسم التفضيل يجب أن يؤخذ من فعل، يعني ما يؤخذ من اسم، ما تقول مثلا هذا أجدر من هذا من الجدار، هذا أكرس من هذا من الكرسي، ما يأتي، يؤخذ من فعل. ثلاثي، هذا أحسن من هذا من حسنة، أكرم من هذا من كرمة، لكن ما تأخذ من انطلق هذا أطلق من هذا أو هذا أخرج من هذا، يعني أحسن استخراجا، لابد أن يكون من ثلاثي. مثبت خلافه المنفي، متصرف خلاف الفعل المتصرف الفعل الجامد، ما تأخذ من ليس، ليس محمد بخيلا، تقول هذا أليس من هذا، ما يأتي. وتام من خلاف الفعل التام من الفعل الناقص وهو كان وأخواتها، ما تقول محمد أكون من زيد واقفا، يعني كان واقفا. وقابل للتفاوت، يعني المعنى قابل للتفاوت، لأنك تقول إن هذا وهذا مشتركان لكن هذا فات هذا، يعني زاد عليه، فالمعنى لابد أن يدل على التفاوت. يقولون الأفعال التي لا تدل على التفاوت مثل مات أو غرق، ما تقول هذا أموت من هذا أو هذا أغرق من هذا، لأن هذين الفعلين لا يدلان على تفاوت، ليس مثل كرم، الكرم بعضه أكثر من بعض، السرعة بعضها أسرع أكثر من بعض، وهكذا. مبني للمعلوم خلاف المبني للمجهول، فهذه الأشياء التي لم تتوفر فيها الشروط لا يؤخذ منها اسم تفضيل، إلا أنك يمكن أن تأخذ منها اسم تفضيل إذا قبلت الواسطة، هذه ما يؤخذ منها اسم تفضيل، طيب نرسلها واسطة واحد يتوسط، إذا قبلت الواسطة يمكن نأخذ منها اسم تفضيل، فنقول مثلا العمال استخرجوا الذهب بطريقة أفضل من العمال الآخرين، طيب خذ من استخرج، تقول ما يسمى التفضيل من استخرج، طيب يرسل له واسطة وهو فعل قابل لهذه الشروط مثل حسنا، نقول هؤلاء أحسن استخراجا للذهب من هؤلاء، هؤلاء أسرع استخراجا، هؤلاء أقوى استخراجا، هؤلاء أجمل استخراجا، نأتي بفعل قابل للشروط ونجعله واسطة، فإن قبل الواسطة صح، وإن لم نقبل الواسطة لم يصح.